أما العقيقة فلأن العقيقة شرعت فداء للابن أو للبنت فهي تتماثل مع الأضحية. وأما وليمة العرس فلأن الناس الذين يحضرون سوف يعتقدون أنها للوليمة وليس الأضحية، فالأولى أن يجعل الأضحية مستقلة. نعم هذا الأولى. هو ظاهر حديث جابر وهذا عن التعصب، ولكن في أحاديث أخرى تدل على أن الجدع من الظعن تجزي مطلقا. رغم هذا أن الأضحية تكون للحي تذبح الحي. نعم. فإذا كانت إلى أسد الحسين واحدة للحي واحدة من الوالدين تصريح. نعم. لا الأولى أن يضحي بواحدة عنه وعن أهل بيته وينوي بذلك ثواب الأموات. نعم واحد تكفي. نعم كلام طيب. قول عقبة: قسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا فأصابني الجدع، فقلت يا رسول الله أصابني الجدع، فقال ضحي به. وفي الرواية الأخرى عتوت. هذه الرواية تدل على أن الجدع المذكور في حديث عقبة هو من المعز، فإن العتود إنما هو بأصل اللغة بأصل وضعه، فإن العتود إنما هو بأصل وضعه اسم لما رعى وقوي من أولاد المعز وأتى عليه حول، هذا هو المعروف في اللغة. وعلى هذا فيكون هذا الحديث معارضا لحديث أبي بردة، ولذلك قال علماؤنا إن حديث عقبة منسوخ بحديث أبي بردة. ودل على هذا ما حكي من الإجماع على عدم إجزاء الجدع من المعز. قلت: ويمكن في حديث عقبة تأويلان ولا يصار فيه إلى النسخ. أحدهما أن الجدع المذكور فيه هو من الظأن وأطلق عليه الأتوت لأنه في سنه وقوته ولا يستنكر هذا، فمن المعلوم أن العرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا جاوره أو كان منه بسبب أو شبه. وثانيهما أن العتود وإن كان من المعز فقد يقال على ما خرج من السنة الأولى ودخل في السنة الثانية لتقارب ما بينهما. وقد دل على صحة هذا ما حكاه القاضي عن أهل اللغة أن العتود الجدي الذي بلغ الشفاه. قال ابن الأعرابي: المعز والإدل والبقر لا تضرب فحولها فحولها إلا بعد أن تثني. فإذا صح هذا ارتفع التعارض وصح الجمع بين الحديثين، والجمع أولى من الترجيح والنسخ. نعم والجمع أولى من الترجيح والنسخ لا يصح مع إمكان الجمع. يمكن هذا أقول هذا الجمع لا تبيع. باب استحباب الضحية. لأنه قد مقال أنه ينزل عن أحد بعد، ويكون هذا إذا كان فقيرا ولم يجد، لكن هذا واسع يتوسع فيه. لو قلنا هذا أن الإنسان الفقير الذي لا يجد إلا صغيرا يضحي به، المهم فيه إشكال، ما زال الإشكال فيه. باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرمين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صحافهما. ضحى بكبشين أملحين أقرمين، ذبحهما بيده وسمى وكبر. أول من ضحى بكبشين يدل على مباشرة الذبح، وإنما ضحى باثنين لأنه واحد عنه وعن أهل بيته والثاني عن أمته. وأما كونهما أملحين وهو لون بين البياض الخالص والسواد الخالص، أقرنين لأن الأقرن يدل على قوته، ولهذا جاء في حديث الجمعة: فكأنما قرب كبشا أقرن. وأما قوله ذبحهما بيده هذا من باب التوكيد، لأن الذبح لا يكون باليد، لا يكون بالرجل ولا بغيره. وقوله سمى وكبر يعني قال بسم الله والله أكبر. وأما وضع رجله على صفيحين فلأن لا يقوم فيحصل بذلك تلويث للمكان من الدم. وكذلك هي إذا خرج نفسها ستسقط، وربما تسقط قبل أن تخرج نفسها فتتألم. فيستفاد من هذا أن الإنسان ينبغي له أن يباشر الضيف واليد، ويستفاد منه اختيار الأرحية. أما بالنسبة للقوة، قوة البدن وكثرة اللحم، فهذا أمر واضح. القرينة قوله أقنعني. وأما اللوم فهل نقول إنه ينبغي أن يختار هذا اللوم، أو نقول إن هذا اللوم وقع صدفة؟ لأنه لا يظهر للإنسان أن لونا أفضل من اللوم ما دام الحجم واحدا. لكن الفقهاء رحمهم الله أخذوا بهذا وقال يستحب أن يختار الأملح، وفسروها أيضا بالأبيض، لكن ليس أبيضا خالصا. ومن فوائد هذا الحديث أنه يسمي ويكبر. التسمية سبق أنها شرط، والتكبير سنة. ومنها أنه ينبغي أن يضع رجله على خفاحيهما ليكون ذلك أمكن له عند الذبح، وليكون أيسر للذبيحة بعد الذبح. نعم مثل التقسيم قال لونه واحد، يعني لونه قال له اختاره من قبل. يمكن ليتفق، ما في دائما نرى ضأنا كلها بيضاء أو كلها سوداء، يتفق هذا. نعم اللون. إن لك الفقهاء نصوا على أن الأملح أفضل. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا بحث مختصر في بيان الإشكال الذي وقع لنا في حديث البراء بن عازب في قصة أبي بردة في صحيح مسلم، وبيان ذلك كالتالي: أولا، أخرج الحديث كل من البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في مسنده والدارمي والطيالسي والبيهقي ومالك وابن حبان والبغوي وابن الجارود والطحاوي في مشكل الآثار وشرح معاني الآثار. كل هؤلاء أخرجوا الحديث إما مطولا أو مختصرا أو كلاهما، ولم يذكر واحد منهم قوله قد نسبت عن ابن لي. ثانيا، الرواية التي معنا وهي: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن فراس عن عامر عن البراء قال. مدار هذه الرواية على فراس ابن يحيى الهمداني الخارثي الكوفي، وقد ذكر ابن حجر في التقريب أنه صدوق ربما وهم. ثالثا، على ما تقدم فإن هذه اللفظة تحتمل عدة احتمالات: واحد، ربما نقول إنها شادة. اثنين، ربما نقول هذا وهم وقع فيه فراس ابن يحيى. ثلاثة، وربما نقول إن أبا بردة ضحى عن ابنه الحي وليس له ابن ميت. أما عن الإشكال الثاني وهو قوله إن عندي ساسا، فلم أجد في المصادر التي رجعت إليها من أورد هذا الإشكال أو حتى أشار إليه. وأما الإشكال الثالث، يعني لأن في كل ذلك لفظ يعني كل ذلك شاك. لا مو كله. البخاري ذكر شاك. وأما الإشكال الثالث وهو قوله فبقي عتود، فقد قال ابن القيم رحمه الله في شرحه لأبي داود فإن قيل فما وجه قوله ولا رخصة فيها لأحد بعدك؟ قيل هذه الزيادة غير محفوظة في حديثه ولا ذكرها أحد من أصحاب الصحيحين، ولو كانت في الحديث لذكروها ولم يحذفوها، فإنه لا يجوز اقتصار مثلها، وأكثر الرواة لا يذكرون هذه اللفظة، انتهى. وقال ابن حجر في الفتح: لكني رأيت الحديث في المتفق للجوزقي من طريق عبيد بن عبد الواحد ومن طريق أحمد بن إبراهيم بن ملحان كلاهما عن يحيى بن بكير، وليست الزيادة فيه. فهذا هو السر في قول البيهقي إن كانت محفوظة، فكأنه لما رأى التفرد خشي أن يكون دخل على راويها حديث في حديث. وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأصلي وأسلم على خير عباد الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيد، مختصر مفيد، بارك الله فيك. الخلاصة الآن أن ذكر الابن يعتبر شاذ، ما دام كل هؤلاء رووه بدونها فهو شاذ، ولا سيما أنه قيل فيها من تفرد بها أنه مقبول، وهذا تضعيف له. والثاني ينتزع عن أحد بعدك، فلا يقعد أيضا أنها وهم من حديث أبي بردة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ينتزع عن أحد بعدك. وأما إطلاق الشاذ على الصغير من الناس فلا يبعد، لأن الشاذ الشرع تطلق على الكبير على الظأن والمعز، ويقال شاذ وإن كان ظاهرها أنها شاذ كعم الكبير والصغير، فالروايات الأخرى تدل على أنها صغيرة. الحمد لله. نعم إنه وأن ما في بعدين الحال، هذا ما في بعدين الحال، يعني قضية أبي بردة ضحى من قبل الصلاة، وهذا بعد الصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأضاحي في باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، قال: ورأيته يذبحهما بيده، ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما، قال: وسمى وكبر. وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد. هنا بنا على ما ذكرنا أولا أنه ينبغي أن يطلق قوائم الذبيحة، وإنما يضع يده رجله على صفحة العنق حتى لا تضطرب عند الذبح، وحتى لا تقوم إلى ذبح. نعم. وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال: سمعت أنس يقول: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: قلت: أنت سمعته من أنس؟ قال: نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال: ويقول: بسم الله والله أكبر. ما تفسير سنة وكبر؟ قال: بسم الله والله أكبر. ويقال إن أحد المشايخ لما تكلم في خطبة عيد الأضحى وقال إن الذابح يقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، ذهب أحد العوام يذبح وقال عند الذبح بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، ظن هذا كله يقال. والشيخ يريد أن نبين أن التسمية واجبة والتكبير سنة، لكن هذا أخرج منه. نعم. ولذلك مثل هذا الاختصار يعتبر غلطا في الخطيب، هذا يستحق أن يقال بئس خطيب القوم أنت، يعني ما بي. نعم. حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال قال حيوة قال أخبرني أبو صخر عن يزيد بن قصيب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هل أمي المدية؟ ثم قالت حديها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأرجعه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. قولها رضي الله عنها أمر بكبش أقرن أي له قرون يطأ في سواد، يعني أن أسفل قوائمه أسود، ويبرك في سواد يعني أن بطنه أسود، وينظر في سواد يعني أن ما حول عينيه أسود، ويحتمل أن يكون رأسه كله الرأس كله أسود. فأتى به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هل من مدية؟ يعني السكين. ثم قالت حريها بحجر، يعني أن تمسحها بالحجر بقوة حتى تكون حادة، ثم نعم تفاعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأرجعه ثم ذبحه، كل هذا واضح. ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. في هذا الحديث دليل على فوائد: أولا اختيار مثل هذه الأضحية، يعني أن تكون بهذا اللون وبهذه القوة وهي أن تكون قرنا، ولكن اللون سبق لنا أنه يحتمل أن يكون مقصودا ويحتمل أن يكون وقع على سبيل الموافق، يعني أمر بالكبش أقرن وأنه جاء به وصار ينظر في سواد ويطأ في سواد ويبرك في سواد، ويحتمل أنه مقصود. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحى بكبشين أملحين، فقد يقال ان هذا يدل على ان اللون ليس مقصودا. ومن فوائد هذا الحديث الاستعانه بالغيب، حيث طلب من عائشه المدية ولم ياخذها من قبل. ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي شحذ المدية، اي تحديدها حتى تكون حاده، وهذا يوافق ما سبق: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ومنها جوار حد الشفرة والحيوان ينظر، هذا ظاهر أن المسألة قريبة، ولا سيما أن البيوت كانت صغيرة في ذلك الوقت. وقد يقال إنها لا تنظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن توارى الشفار عن البهائم، أي تغطى، لأن ذلك يوجب أن تتروع، وهي إذا تروعت ربما يعود الضرر أو يفقد النفع الذي يكون في لحمها، لأنها إذا ارتاعت تغير الدم، فيخشى أن يسري هذا الضرر إلى اللحم. فيقال هذا الحديث ليس صريحا بأن هذا الكبش ينظر إلى عائشة وهي تحدها، وإذا لم يكن صريحا رجعنا إلى الصريح، لأن هذه القاعدة أن المتشابه يحمل على المحكم. ومنها أن التكبير لا يجب لأنها لم تذكر التكبير وهو كذلك، لكنه في النهي كما سبق. ومنها أن الإنسان يسمي من له الذبيحة عند ذبحها يؤخذ من عين من قوله اللهم تقبل من محمد إلى آخر. وكانت العوام عندنا فيما سبق يؤتى بالأضاحي تجمع في الحوش ويأتي كبير البيت من رف أو امرأة ثم يمشي عليها واحدة من واحدة ويمسح الظهر من رأسها إلى أليتها، اللهم هذه لفلان هذه لفلان هذه لفلان هذه لفلان، هذا ما هو صحيح، هذا من البدع. إنما تسمية من هي له تكون عند الذبح. ومنها معروف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته إذ قال اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، فصلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. سمك الله. باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام. حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدى، قال صلى الله عليه وسلم اعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظهر. وسأحدثك، أما السن فعظم وأما الظهر فمدى الحبشة. قال وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعيد فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا. هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل. وكلمة ما عامة تشمل كل ما أنهر الدم أي سفكه، سواء كان من أحجار أو من أخشاب أو من حديد أو من زجاج من أي شيء. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم السن والظهر، فقال ليس السن والظهر، ليس هنا بمعنى إلا، والسن والظهر. هل المراد سن الآدمي وظفر الآدمي أو يشمل كل سن وظفر؟ ظاهر اللفظ الثاني، ظاهر اللفظ الثاني وظاهر الواقع الأول، لأنه يقول لاق العدو وليس معنى مدع، لكن العموم أحوط. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب، وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العلة لمنع العظم أبناء السن أنه عظم، والعلة في منع تذكية الظفر أنه مدى الحبشة. فلننظر أولا قول أن السن فعظم، هل المعنى أنه عظم ولكونه عظما منع التذكية به؟ الجواب نعم، هذا ظاهر الحديث، وبناء عليه لا تصح التذكية بالعظام أيا كان العظم، سواء كان سنا أو عظم ساق أو عظم ظلع أو غير ذلك. وهذا هو القول الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والعلة في ذلك أن العظم إن كان من مذكات فقد أفسده على إخواننا من الجن، لأن إخواننا من الجن يجدون العظام المذكات أوفر ما تكون لحما، فإذا ذكى به ترطخ بالدم النجس فأفسده عليه. وإن كان السن من غير مذكات فهو نجس، والنجس لا يكون مطهرا، والذكاء فيها تطهير فلا يكون مطهرا. وأما الظفر فعلله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه مدى الحبشة، فهل نقول كل مدى للحبشة يختصون به لا تجوز التبتية به، أو نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك تحذيرا من إطالة الأظفار ليذكى بها؟ نعم الثاني، نعم وهو كذلك، الحبشة لا يقصون أظفارهم فتكون أظفار عندهم كالسكاكين، فإذا أراد يذبح شيئا فبالظفر يبطه بالظفر ثم يجر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لئلا يتخذ الناس أظفارهم مدع فيخرجوا بذلك عن السنة والفطرة. وبه نعرف التحذير من إطالة الأظفار. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم للأظفار وقتا معينا لا تتجاوزه، وهو 40 يوما، لا تتفوق 40. نعم. وحدثني طيب يا أجعين ند سعيد ند يعني هرب وشرب، فماذا نعمل إذا أردنا أن ننحره؟ نعم نرميه رمي بالسهم حتى ندركه، فإن مات من هذه الرمية فهو حلال، وإن لم يموت وجب أن ينحر بعد القدرة عليه. قال أهل العلم ويقاس على هذا ما إذا وقع البعير في مكان لا يمكن القدرة عليه، مثل أن يقع في بئر ولم نستطع أن ننحره، قالوا فإنه يطعم في أي موضع من بدنه فيحل. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان بن سعيد، سفيان بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الخليفة من تهامة فأصبنا غنما وإبلا فأجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت، ثم عدل 10 من الغنم بجزور. وذكر باقي الحديث كنحو حديث يحيى بن سعيد. ثم عدل 10 من الغنم بجزور، هذا في باب القسمة، أي قسمة الغنيمة، تكون الجزور عن 10 من الغنم، وأما في الإجزاء فإن الجزور تكون عن 7 من الغنم كما سيأتي إن شاء الله. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن مسلم. وفي قولها أمر بالقدور فكفئت لأنها كانت قبل قسمة، وفيه ذلك يؤخذ منه التعذير بإتلاف المال، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء والصواب جوازها، لأنه قد يكون التعذير بإتلاف المال أو أخذه وضمه إلى بيت المال أنكى مما لو عزل للضرب أو الحبس. والمقصود من التعذير ما هو؟ المقصود التعذير هو إقامة الناس. فالصواب أنه إذا رأى الإمام أو القاضي أن يعذب بالمال إتلافا أو أخذا فله ذلك. يحيى ولم لا ما يمكن انهار الدم ما يمكن الا بقطع الوجهين، لانه اذا لم تقطع الوجهين يكون الذي ياخذ من الدم يسيرا. ولهذا كان قول الراجح في هذه المساله، وهذه مساله مهمه، الرقبه فيها اربعه اشياء: الوجهان والحلقوم والمري. الوجهان أتعرفهما يا يحيى؟ ها؟ ترجم لنا دكتور صالح. الوجهان اسم الوريد، هذه هي التي تظهر الدم. ففي الحلق أربعة أشياء: الوجهان وتسمى بالشرايين بلغة الأطباء. طيب الحلقوم والمد. الحلقوم مجرى النفس ويتصل بالرئة، ولما كان مجرى النفس جعله الله تعالى مدببا كالماسورة، ولما كانت الرقبة يكون فيها انحناء واستقامة جعله الله تعالى عقدا عقدا حتى يسهل أن إذا ضغط عليه الإنسان سهل. لو كان كالماسورة عقدة واحدة لترك الإنسان. أما المري فهو مجرى الطعام، وهو بين الحلقوم وبين عظم الرقبة، هذا مجرى الطعام والشراب. إذا قطع الأربعة فهو أحسن ما يكون، قطع الأربعة فهو أحسن ما يكون. وإن قطع الحلقوم والمري دون الوجهين فقد قال بعض العلماء إنها تحل، وعلل ذلك لأنه لا يمكن أن تبقى حياتهم مع قطع الحلقوم والمري، لكن هذا خلاف الحديث، حديث لا بد من إنهاء. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها. القول الثالث أنه لابد من قطع ثلاثة من أربعة، ثلاثة من أربعة: إما الوجهان والمري، أو الوجهان والحلقوم، أو الحلقوم والمري وأحد الوجهين. وهذا جيد هذا القول. القول الرابع أنه يكفي قطع الوجهين لأن بهما انهار الدم، ولا يمكن أن تبقى الحياة إذا خرج تفرغ الجسم من الدم. صحيح أنه إذا قطع الحلقوم أسرع في الموت لأن ينقطع النفس فلا يصل الهواء إلى الرئة، فصار أكمل شيء قطع الأربعة، ثم قطع الوجهين والمري أو قطع الوجهين والحلقوم، ثم قطع الوجهين وحدهما، ثم قطع الحلقوم والمري وحدهما. والذي يظهر أنه لا بد من قطع الوجهين أو أحدهما، لا بد. نعم. نعم صحيح. إيه ظاهر الحديث أن السن في عظم أنه لا يزل، وهذا العظم ربما يكون أو متأكد يكون لحما للجن، لأن يدخل لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، وإن لم يسمى عليه لكنه في الواقع حلال، لما يكتبه حلال. نعم. ايش راح النبي صلى الله عليه وسلم بكبسين اللحم؟ ايش راح النبي صلى الله عليه وسلم بكبسين اللحم؟ ايش راح بكبسين اللحم؟ نعم. هل يدل هذا الحديث على ان الأرض للكف أفضل من بقر الغنم أو لا؟ أفضل من بقر الغنم. أي أما إذا كان يريد أن يخرج سبع البدنة هو البقرة فلا شيء من أفضل، لكن إذا كان كاملا فلا شك أن البقرة والبعير أنفع للفقراء. والمسألة فيها يعني احتمال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستطيع أن يذبح البعير، إلا أن يقال ترك ذلك خوفا من أن يشق على الأمة. نعم. ثلاثة. نعم. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن مسلم عن سعيد بن مسروق عن عباية عن جده رافع، ثم حدثنيه عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده قال: قلنا يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدى فنزكي بالليق، وذكر الحديث بقصته وقال: فند علينا بعير منها فرميناه بالنبل حتى وهصناه. وحدثنيه القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سعيد بن مسروق بهذا الإسناد الحديث إلى آخره بتمامه، وقال فيه: وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب. ظاهر القصب يلي شنو التفسير؟ قصور القصب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا وهيبا المقطري يستدل بعض أهل العلم بقوله عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه. وفي رواية: فإن غم عليكم فاقدروا له 30. يستدلون بهذا على أن إطباق الغيم ليس بشك، فهل استدلالهم صحيح؟ وإذا كان لا فكيف يجاب عن هذا الدليل؟ فسر السؤال. أقول فسر السؤال يعني موجود غير أي ما هو الشك؟ إذا صار إطلاق الغيم ليس بشك فما هو الشك؟ أو تحدث بما هو مردود الشهادة، فهل عندهم يوم الشهر ويذكرون عقبه؟ طيب، إذا كان رسول يقول إن غم عليكم فأكملوا، إن كان صحوا ولم يروا فالأمر واضح، وإن رأوه فالأمر واضح. إذا لم يروه وإذا كان غيم غمي علينا بغيم أو قصر أو غيره تصبر، فإننا نكمل ثلاثين. في احتمال أنه قد هل الشهر، ولذلك إما أن يحرم أو يكره أن يصوم يوم الثلاثين إذا كان هناك غيم، لأنه لم شك. ما صحيح الحديث صحيح واضح: إن غم عليكم فأكمل العدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأضاحي في باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم: وحدثنا محمد بن الوليد ابن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن رافع بن خديج أنه قال: يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى. وساق الحديث ولم يذكر فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت وذكر سائر القصة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سبق الكلام عليه وبيان أنه يجوز أن يذبح الإنسان بكل ما أنهر الدم وأنه يحل المذكر ذلك إلا شيئا السن والظفر. وهل هذا مخصوص بالسن أو عام لكل عظم؟ صحيح أنه عام لكل عظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فردا من أفراد ما تنطبق عليه العلة والعبرة بعموم المعنى. وعليه فنقول لا تجوز التذكية في أي عظم من العظام. فإن قال قائل ما هي الحكمة؟ فالجواب من وجهين، إما أن نقول لا نعلم الحكمة، وإما أن نقول كما قال بعض أهل العلم بأن العظام إن كانت مذكاتا أفسدها على الجن، وإن لم تكن مذكاتا فهي نجسة، والنجس لا يمكن أن يذكي. بناء على ذلك قال قائل ما تقولون في عظام السلام؟ فالجواب لا يجوز أن يذكى بها لأنها عظم، وهي وإن لم تكن نجسة لكنها تكون ذات أهل الجن. نعم ذات الجن. طيب لو ذبح بالسكين ذهب أو بالسكين فضة فهل تصح التذكية أو لا؟ نقول ما دام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستثني إلا شيئين فالواجب إبقاء النص على عموم. وهل يحرم أن يذكي بها أو لا؟ نعم يحتمل وجهين. الوجه الأول أنه يحرم قياسا على استعمالها في الأكل والشرب، واستعمالها في الأكل والشرب حرام لا إشكال فيه. والثاني لا يحرم، اللهم إلا أن يكون من باب الإسراف فقط، لأن النهي عن الأكل والشرب يقتضي جواز ما سواهما. ولهذا كانت أم سلمة رضي الله عنها وهي من روى تحريم الأكل والشرب في إناء الفضة عندها جلجل من فضة، يعني ما نسمي علبة من فضة فيها شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا مرض المريض أتوا إليها وصبت فيها ماء ثم حركتها ثم سقي المريض من هذا الماء فشفاه الله. أفهمتم؟ طيب لو ذبح بسكين مغصوبة أو مسروقة فما الحكم؟ التركية حرام، التركية حرام لأنها استعمال لمال الغير بغير إذنه، لكن الذبيحة عادي حلال لعموم قوله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه كفر من قبل. فلا بد أن يكون الملحق به مطابقا له من كل وجه، لأن الأصل في العموم عموم الأحوال كلها هذا هو الأصل. فإذا وجد صورة خارجة عن العموم فإننا لا نخرجها ما نماثلها إلا إذا كان مطابقا لها تماما. وعلى الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإنسان في الصوم، فقال له رجل إنك تواكل يا رسول الله؟ قال وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويكفيني. متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الترمذي وابو داود والنسائي والدارمي. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع النداء أحدكم والإمام في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. رواه أبو داود. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أحب عبادي إلي أعدلهم فطرا. رواه الترمذي. وعن سلمان بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة والدارمي ولم يذكر فإنه بركة غير الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رقباه، فإن لم تكن فتميرات، فإن لم تكن تميرات حتى حسوات من ماء. رواه الترمذي وأبو داود. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وعن زيد بن خالد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر قائما أو جهز غازيا فله مثل أجره. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وعن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. رواه أبو داود. وعن معاذ بن زهرة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. رواه أبو داود مرسلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما أجر الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت: أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا: عبد الله بن مسعود. قالت: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر أبو موسى. رواه مسلم. وعن العرباض بن ثانية قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال: هلم إلى الغداء المبارك. رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمة حور المؤمن التمر. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب فيه مسائل متفرقة كلها من أداب الصوم، منها السحور وهو الأكل في آخر الليل. إذا أراد الإنسان أن يصوم فقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتسحر، وحث على ذلك في قوله: فإن في السحور بركة، أو في السحور بركة. ولذلك تجد الرجل في أيام الصيف الطويلة الحارة يتسحر، ويعيه ذلك عن الأكل والشرب طيلة يوم، مع أنه في يوم إفطاره يأكل عدة مرات ويشرب عدة مرات، لكن السحور فيه بركة. من بركته أن الإنسان إذا تسحر امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حصل له أجر، فينال شهوته بالطعام والشراب ويؤجر على ذلك. ومن بركته أنه موافق لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه يتسحر عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومنها أن فيه مخالفة لليهود والنصارى، ومخالفة اليهود والنصارى في هدمهم قربة إلى الله عز وجل ومشابهتهم معصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أفلا تتقون. ومن بركته أنه يعين على طاعة الله، فإن الإنسان يقول ليتقوى به على الصيام، وهذه وسيلة إلى القوة على طاعة الله فيكون فيه بركة. ومن بركته أنه يعطي النفس حظها في تناول ما أحل الله عز وجل، وإعطاء النفس حظها في المباح أجر وثواب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عامر بن عاص رضي الله عنهما: إن لنفسك عليك حقا، فإذا أكلت وشربت فقد قضيت الحق الذي عليك لنفسك، فتكون متابا على هذا. كما لو أديت أي إنسان حقه فتثاب، فكذلك إذا أديت نفسك حقه وجبت على هذا. والذي ينبغي أن يؤخر الإنسان تسحره بحيث ينتهي منه والفجر قريب جدا، لأنه أفضل. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتسحر ثم يقوم إلى الصلاة، وليس بينه وبين سحوره وصلاة إلا مقدار 50 آية. وللإنسان أن يأكل ويشرب حتى يتبين الفجر، وإذا كان المؤذن يؤذن بعد أن يشاهد الفجر والإناء في يدك تريد أن تشرب فلا بأس أن تشرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. وهذا من تيسير الله عز وجل. لكن احرص على أن يكون انتهاءك من السحور عند طلوع الفجر أحوط لك. وأما الشيء المباح فالحمد لله مباح لك حتى يتبين لك الفجر، إما بمشاهدته أو بأذان ثقة عارف. ومن الآداب أن يبادر الإنسان بالفطور، ما يتأخر، يقول بحتار ربما الشمس، ربما أن الشمس لم تغرب. لا، نقول متى علمت أو غلب على ظني أن الشمس قد غربت فأفطر ولا تتأخر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وكان اليهود والنصارى لا يفطرون إلا إذا رأوا النجوم، لا، ونحن مأمورون بمخالفتهم. ثم إن التعجيل في الفطور تعجيل في رخصة الله عز وجل، والإنسان ينبغي له أن يبادر بفعل الرخصة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه. ومما ينبغي أن يفطر الإنسان على رطب، يعني التمر الجديد اللين، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنه طهور. يطهر المعدة مما ترسب فيها من باب الصوم. فأنت أحضر الرطب إذا أمكن، إذا لم يمكن فالتمر، إذا لم يمكن فالماء. إذا أنت الماء وخبز، أيهما يقدم؟ يقدم الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم يجد يعني ثمرات فعلى ماء فإنه طهور. وينبغي إذا أفطر أو عند الفطر أن يدعو، لأن الصائم له عند فطره دعوة لا ترد، فاحرص على الدعاء في تلك الساعة بما فيه من خير الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا صام في أيام الصيف والحر ثم أفطر وشرب قال يهد الغناء وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا لا يقال إلا في أيام الصيف إذا غمي الإنسان ويبست عروقه قال ذلك، أما في أيام الشتاء فلا حاجة له. لكن يقول اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت، اللهم تقبل مني واغفر لي وما أشبه ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من هارون بن محمد نور، يقول لو أن أحدا نشى التسمية عند بداية التمضوطة من المفتوحة بداية الذبح، ثم تذكر بعد أن شرع في الدم فسمى، فهل هذه الذبيحة حلال أو لا؟ الجواب ليست حلال، لأنه إذا قطع العودات خلاص ما في حلال. لو شك في تسمية فالأصل عدمها إلا إذا كان رجلا كثير الشكوك، فهذا لا يصح فيه. هذه الأم رفعة تقول في حديث المناجاة أن الله تعالى يضع كنفه على المؤمنين، هل يثبت لله صفة الكنف؟ مع أن بعض الشراح قال إنها بمعنى الستر التي هي من لوازم الكنف. الكنف هو الستر عند العلماء وهو صحيح، يضع عليه ستره حتى لا يراه أحد ولا يسمعه أحد. قال سعد الجلعود يقول بعض البنوك يكون عندها سيارات في مستودعاتها، فهل يجوز شراؤه منها بالتخصيص ثم بيعها أو شراؤها للاستخدام؟ هل هو اشتراها للاستخدام؟ هو اشتراها للاستخدام، طيب ثم بعد ذلك احتاج باعها، لا بأس ما في شيء. نعم يعني قصد الدراهم، هذا يسمونه مسألة التورق، شيخ الإسلام رحمه الله ينكرها ويقول إنها حرام ما تجوز، ويذكر بها أثرا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، والمذهب يجوز لكن بشرط أن تكون السلعة مملوكة للبائع وأن يكون في حاجة وأن يقبضها قبل أن تأمل. نعم ايش هي اوان الذكر الاخير ذكرتنا قبول الأضحية. الاول ان نقوم بذريمه انه كريم، ما في دليل هذا ضحى عن فعل الفعل لا يدل عليه. قول الله تعالى ليذكر اسم الله ولكل من جاءنا امسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، والحديث لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تأثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. نعم الشرط الثاني أن تبلغ السن المعتبر شرعا، تمام. نعم الضأن 6 أشهر والماء سنة والبقر سنتان والإبل 5، صح. الثالث يا سليم، الشرط الثالث ها طيب رأيتك لو ضحى بعورة طيب ها كم فتحنا هذا الباب الآن؟ أربعة. نعم يحيى المريضة البين مرضها، تمام. هذه الأربعة لا تجد في الأضاحي، وما كان مثلها أو أولى منها فلا نحكمها. طيب الشرط الثالث يحيى، نعم وهو يوم النحر من بعد صلاة العيد، نعم وثلاثة أيام لا. إلى متى؟ إلى نصف الثالث، إلى بعد العصر يعني قبل غروب نص ساعة، قبل الغروب بنص ساعة ربع ساعة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأضاحي: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن داود عن الشعبي عن البراء عن البراء بن عازب أن خاله أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل بيتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأهل جاري نقضيتي لا بالعيد نجد جاري عندي جاري أنت قلت عن أهل البيت. طيب أهل جاري ليس بمعنى أهل البيت، لأن أهل جاري يعني أهل الحي، الدور يعني الأحياء. وإني أجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعد نسكا. فقال يا رسول الله إن عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم. فقال: هي خير من نسيكتيك، ولا تجزي جدعه عن أحد بعدك. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا بعدك زمنا أو بعدك حالا. نعم الصحيح هذا، وأكثر العلماء على أنها بعدك زمنا. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن الشعبي عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: لا يذبحن أحد حتى يصلي. قال: فقال خالي: يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه. ثم ذكر بمعنى حديث هشيم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن فراس عن عامر عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا ووجه قبلتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي. فقال خالي: يا رسول الله قد نسكت عن ابن لي. فقال: ذاك شيء عجل. فقال: ذاك شيء عجلته لأهلك. فقال: إني فقال إن عندي شاة خير من شاتين. قال: ضح بها فإنها خير نسيكة. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللغو لابن المثنى عليها الحديث. فقال خالي: ما في إشكال، هل له إشكال؟ نعم نعم. قوله: هي خير من شيكتك. نعم قلت شيخ قول خالي خالي. نفس على العبارة نفسه. ملك السيد قد نسكت عن ابن لي. تكلم على ألفاظ الحديث لكن نفس العبارة كيف؟ تكلم على الحديث. إيه؟ يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه. طيب. قوله: يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه. قال القاضي: كذا رويناه في مسلم مكروه بالكاف والهاء من طريق السنجري والفارسي، وكذا ذكره الترمذي. قال: ورويناه في مسلم من طريق العذري مقروم بالقاف والميم. قال: وصوب بعضهم هذه الرواية وقال: معناه يشتهى فيه اللحم، يقال قرمت اللحم وقرمته إذا اشتهيته. قال: وهي بمعنى قوله في غير مسلم: عرفت أنه يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. وكما جاء في الرواية الأخرى: إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وكذا رواه البخاري. قال القاضي: وأما رواية مكروه فقال بعض شيوخنا: صوابه اللحم فيه مكروه بفتح الحاء، أي ترك الذبح. اللحم فيه فقال بعض شيوخ، وأما رواية مكروه فقال بعض شيوخنا صوابه اللحم فيه مكروه. مكروه؟ نعم. في إيش؟ بفتح الحاء. الحاء؟ اللحم. اللحم. نعم. صوابه اللحم فيه مكروه بفتح الحاء، أي ترك الذبح والتضحية وبقاء أهله فيه بلا لحم حتى يشتهوه مكروه. واللحم بفتح الحاء اشتهاء اللحم. قال القاضي وقال الأستاذ أبو عبد الله بن سليمان معناه ذبح ما لا يجزئ في الأضحية مما هو لحم مكروه لمخالفة السنة. هذا آخر ما ذكره القاضي. وقال الحافظ أبو موسى الأصبهاني معناه هذا يوم طلب اللحم فيه مكروه شاق. وهذا حسن والله أعلم. قوله عندي عناق لبن. قوله عندي عناق لبن في إشكال الأشياء. هذا هي إشكال. الإشكال الأول قوله عندي لبن، وراه السياقات السابقة أنه ضحى عن نفسه لا عندي. الثاني قوله إن عندي شاة، والألفاظ الأخرى جلعة من الناس. يراجع الحديث موضوع سمير. ها موضوع قلب. راجع الحديث الشبه تأتي هذا بالنتيجة إن شاء الله. عندك إشارة ثانية؟ نعم. نعم يا سليم. طبعا الشاة يطلق على الأبقاء. صحيح، وهو كذلك شرعا، لكن كلمة الشاة معنى كبير. هذا هو الشاة، والأدوات الأخرى كلها تدل على أنها صغيرة. نعم. هذا وش الإشكال؟ هذا وش الإشكال؟ ما عندي احتمال يسكت عن ابن لي، يعني أن ابن هو الذي أتى بها فنسكتها عنه. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشر. ما بس ثلاثة شروح ما هي شروح. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زبيد الإياني عن الشعبي عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح فقال عندي جدعة خير من مسنة، فقال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن زبيد أنه سمع الشعبي عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد وهنادر بن السري قال حدثنا أبو الأحوص حاء، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلاهما عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة، ثم ذكر نحو حديثهم. وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول عن الشعبي قال حدثني معاذ قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر فقال لا يضحين أحد حتى يصلي. قال رجل عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم، قال فضح بها ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي تحيفة عن البراء بن عازب قال ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدلها. فقال يا رسول الله ليس عندي إلا جدعة. قال شعبة وأظنه قال وهي خير من مسلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك. وحدثناه ابن المثنى قال حدثني وهب بن زرير حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يذكر الشك في قوله هي خير من مسنة. وحدثني يحيى بن أيوب وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية واللفظ لعمر. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال يا رسول الله هذا يوم غشتها فيه اللحم وذكر هنة من جيرانه كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه. قال وعندي جدعة هي أحب إلي من شافي لحم أفأذبحها. قال فرخص له. فقال لا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا. قال وانتفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما. فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها. حدثنا محمد بن عبيد الله الغبري قال فذبحهما في دليل على أنه ينبغي للمضحي أن يباشر أضحيته بيده إلى أحسن. وإن كان لا يعرف وكل من يذبحها وحضر. قال أهل العلم ويكره أن يوكل بالنجا يعني يهوديا أو نصرانيا في ذبحها وإن كان ذبحهم حلالا لأنهما ليسا من أهل القربة. حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب وهشام عن محمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحا. ثم ذكر بمثل حديث ابن علي أن يعيد إيش؟ أن يعيد ذبحا. نعم كسر يعني. فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحا. ثم ذكر بمثل حديث ابن علي. وحدثني زياد بن يحيى الحشاني قال حدثنا حاتم يعني ابن وردان قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى قال فوجد ريح لحم فنهاهم أن يذبحوا. قال من كان ضحى فليعد. ثم ذكر بمثل حديثهما في قوله وجد ريح ذبح جميع على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكمل الله له الخلقة كما أكمل له الخلق يعني أنه يشم. والشم حاسة مستقلة لأن يعني الحواس خمس منها الشم. كل حاسة فيها بيئة كاملة يعني لو أن إنسانا جمع شخص فصار لا شيء نقول عليه بيئة كاملة كأنما قتل نفسا لكن ليس عليه كفارة وذلك لأنه لم يقتل نفسه. إذن في كل حاسة لا يوجد في كل حاسة بأركانها الأعضاء كل عضو ليس في الجسد منه إلا واحد فيه بأركانها مثل الرأس يصح التمثيل بالرأس لا يصح يعني إذا قطع رأسه ما بقى حيا. لكن اللسان ما في العضو ما في الجسد منه إلا واحد إذا قطع لسانه وجب عليه بيئة كاملة مع وجوده حيا. نعم نعم إذا من الضعن من الناس لا تذبحه إلا مسنة إلا أن تأثر عليكم فتذبحه جدعة من الضعن. ها هو ما عنده إلا شخصة صغيرة ما أعرف وهذه لا تجزي إذا كان صغيرة ويمنع النار. فهمت؟ لا إله إلا الله. الجلعة ما تم لها ست أشهر، إن كانت من الظعن أجزع، إن كانت من غير الظعن لا تجزي. تمام؟ لقومه لا تذبحوا إلا مسلمين إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جدعا من الظعن. واضح؟ أبو برجة ما عنده جدعا من الظعن، عنده جدعا من الظعن من الماء صغيرة لا تجزي إلا له، إما لخصوصيته في عينه بعينه أو بحاله. ثلاثة. باب سن الأضحية. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا أمه فتذبحوا يعني تذبحوا إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا بمعنى فذبحوا أو المعنى إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن فإن ذلك مرسل لا بد من التقطير. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ بهذا بعض أهل العلم وقالوا أنه لا تصح التغطية إلا إذا ضحى الإمام، ولكن القول الراجح أن تأخير الترخية حتى يضحي الإمام على سبيل الاستحباب، لأن الحديث كلها تدل على جواز الذبح بعد الصلاة، كلها معلقة بالصلاة. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي خير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضح به أنت. قال قتيبة على صحابته. تفسير عتود. قال أهل اللغة العتود من أولاد المعز خاصة، وهو ما رأى وقوي. قال الجوهري وغيره هو ما بلغ سنة، وجمعه أعتدة وأدان لإدغام التاء في الدال. قال البيهقي وسائر أصحابنا وغيرهم كانت هذه رخصة، كانت هذه رخصة لعقبة بن عامر، كما كان مثلها رخصة لأبي بردة بن نيار المذكور في حديث البراء بن عازب بن السابق. قال البيهقي وقد روينا ذلك من رواية الليث بن شعب، ثم روى ذلك بإسناده الصحيح عن عقبة بن عامر قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما أقسمها ضحايا بين أصحابي فبقي عتود منها، فقال ضح بها أنت ولا رخصة لأحد فيها بعدك. قال البيهقي وعلى هذا يحمل أيضا ما رويناه عن زيد بن خالد قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه غنما فأعطاني عتودا جدعا، فقال ضح به، فقال ضح به، فقلت إنه جدع من المعز وضحي به، قال نعم ضح به، فضحيت. هذا كلام البيهقي. وهذا الحديث رواه أبو داود بإسناد جيد حسن، وليس فيه رواية في أبي داود من المعز، ولكنه معلوم من قوله عتود. وهذا التأويل الذي قاله البيهقي وغيره متعين والله أعلم. لكن ما دام عتود يقول ما تم لها سنة ما في إشكال، يكون قوله صلى الله عليه وسلم لم تزعن عتود بعده، معناه أن الوكيل ليس له أن يأخذ من موكل فيه إلا إذا جعل إليه أو وافق الموكل. والحديث مشكل بلا شك. إذا قلنا أن العتيد ما دون السنة فهو مشكل. حدثنا أبو بكر بن أبي سيدة قال حدثنا يزيد بن هارون عن هاشم بن الدست عن يحيى بن أبي كثير عن بعدة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا فأصابني جذع فقلت يا رسول الله إنه أصابني جذع فقال ضحي به. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا يحيى يعني بن حسان قال أخبرنا معاوية وهو ابن سلام قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال أخبرني بعجة بن عبد الله أن عقبة بن عامر الجهني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ضحايا بين أصحابه بمثل معناه. وفي ذلك ما تكون ثنيه إلا هكذا البقر ما تثني إلا بعد اثنتين وكذلك الإبل بعد خمسة ما حديث لا تذبحه إلا مسنة يعني ثنية إلا ذي عن مطاع نعم يا عبد الرحمن إيش يعني وافقت وليد عرس عيد أضحى إذا فذبحها. هل بعض العلماء يقول إنه مجزي كما لو صادف يوم العقيقة إنه مجزي وقالت ذلك على ما إذا دخل الإنسان المسجد وصلى الراتبة أجزأت عن تحية المسجد وفي نفس من هذا الشيء. أما العقيقة فلأن العقيقة شرعت فداء للابن أو للبنت فتتناسب مع الأضحية. وأما وليمة العرس فلأن الناس الذين يحضرون سوف يعتقدون أنها للوليمة وليس للأضحية فالأولى أن يجعل الأضحية مستقلة. أيها الإخوة.